أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في باب لا النافية، وقلنا إن لا لها ثلاثة أو تأتي على ثلاث صور. طيب، أحدها أن تكون نافية، وهذه أيضا لها خمس صور. إما أن تكون نافية للجنس، إما أن تكون نافية عاملة عمل ليس، إما أن تكون نافية جوابا لسؤال التي هي تقابل نعم نعم أو لا، فهمنا؟ وإما أن تكون الرابعة السادسة، أين بقي واحد؟ نسيت، بقيت واحدة. إما أن تكون عاطفة، نافية عاطفة، جيد. والمعنى الرابع أن تكون غير ذلك، غير هذه الصور التي قلنا. المعنى الخامس، فإن كان أن تكون نافية ولكن ليست نافية للجنس، وليست عاملة عمل ليس، وليست عاطفة، وليست جوابا لسؤال، فإن كان الذي بعدها جملة اسمية صدرها معرفة أو نكرة وهي لم تعمل فيها، يعني إما أن يكون معرفة وإما نكرة ولكنها لم تعمل فيها، أو كان فعلا ماضيا في اللفظ أو التقدير، فإنه يجب تكرارها، يجب أن تأتي مرتين. مثال المعرفة مثل قول الله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. فجاء بعد لا اسم معرفة أو جملة اسمية تبدأ بمعرفة، فيجب تكرر لا، فهمنا؟ وإنما لم تتكرر في قولهم، في قول العرب مثلا: لا نولك أن تفعل كذا، لا نولك أن تفعل. طيب، وإن كان نول هذا معرفة لأنه أضيف إلى الضمير، لا نولك أن تفعل، نقول لم تكرر هنا لأنه بمعنى لا ينبغي لك أن تفعل، تفهمني؟ فهي بمعنى المضارع، فحملوه على ما هو بمعناه، تفهمني؟ كما حدث في يذر، الفعل يذر، قالوا إن أصله يذر بالكسر. طيب، وفتحت الكسرة لمناسبة حرف الحلق، ولكن لا يوجد حرف حلق، قالوا حرف الحلق في يدع، لأن ودع يدع بمعنى يذر، وأصلها يدع، وقلبت الكسرة فتحة لمناسبة حرف الحلق، فحمل عليها ما يشبهها وهو الفعل يذر. فهو هنا يقول إن الجملة هنا اسمية، والفعل فيها ماذا؟ الاسم فيها معرفة، فكان ينبغي أن تتكرر لا، ولكنها لم تتكرر، قالوا لأنها بمعنى لا ينبغي، ولا ينبغي فعلها مضارع لا يتكرر معه لا، فحمل هذا على هذا لأنه يشبهه في المعنى، كما فتحوا في يذر حملا على يدع لأنهما بمعنى. ولولا أن الأصل في يذر الكسر لما حذفت الواو، يعني لولا أن أصلها لأننا لو قلنا يذر هي أصلية هكذا، فيأتينا سؤال لماذا حذفت الواو، لأن الأصل وذر، فحذف الواو دليل على أن المضارع كان يفعل ثم كسرت قلبت الكسرة فتحة، كما لم تحذف في وجل يوجل، يوجل لم يحذف فيه لأن الجيم مفتوحة، فلو كانت يذر كذلك لقلنا يوذر، ولكن قولهم يذر دليل على أنها كانت يوذر ثم قلبت الكسرة فتحة. ومثال النكرة التي لم تعمل فيها، طيب، مثل قول الله تعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول، فغول نكرة مبتدأ مؤخر، وفيها شبه جملة خبر مقدم، تفهمني؟ ودخلت لا هنا على النكرة ولكنها لم تعمل لتقدم الخبر على الاسم، فلما لم تعمل وجب التكرار، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. فالتكرار هنا واجب بخلاف التكرار في لا لغو فيها ولا تأثيم. لا لغو فيها ولا تأثيم، التكرار لا هنا ليس واجبا لأنها دخلت على النكرة ويجوز أعمالها. نعم فهمنا؟ لكن عفواً هنا لا في نعم. في الجملة السابقة لا لومنا. نعم لا لولك لا نولك لا نولك نعم أن تفعل، يعني لا ينبغي لك. النول من النوال بمعنى التناول أو بمعنى الأخذ، فكان ينبغي أن تتكرر، لأن نولك معرفة مضاف إلى الضمير. فهمنا؟ إذن لا نول لك ولا نول لا نول لك ولا كذا مثلا، ولكنهم لم يفعلوا هذا ولا أن تفعل هذا. نعم نعم لم ولكن العرب لم يقولوا هذا، لأنهم قالوا لا نول هنا بمعنى ماذا؟ قالوا إنها هنا بمعنى لا ينبغي، فحملوها على هذا المعنى. قال هنا ومثال الفعل الماضي قول الله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق ولا صلى، ما هذا؟ لا صدق لا صلى، هذه لا نافية، لا تعمل شيئا، دخلت على الجملة الفعلية التي فعلها ماضي. فإذا دخلت على الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي أو على الجملة الإسمية التي بدأت بمعرفة أو بدأت بنكرة ولكنها لم تعمل، لم تعمل في النكرة يعني، في هذه المواضع يجب ماذا؟ يجب تكرار لا مرتين. فلا صدق ولا صلى. طيب وفي الحديث فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. طيب الحديث يتكلم عن المتشدد في أعمال الدين. طيب فهذا مثل المنبت، مثل القاطع الذي اشتد على راحلته، يعني ترى الشخص المسافر إذا كان يعني متشددا، طيب حمل على سيارته أزيد من اللازم، طيب وضغط البنزين أكثر من اللازم واشتد أكثر من اللازم ففسدت السيارة ووقفت، فلا ترك السيارة تعمل ولا انتقل، يعني لم ينتقل ولم يتركها على حالها. كذلك المسافر قديما إذا تشدد حمل على ناقته حملا ثقيلا فتقع به، فلا منه تركها على حالها ولا منه تقدم، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فهمنا؟ فهنا يقول لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فأصلها أرضا مفعول به لقطع، مفعول به مقدم، فلا هنا داخلة ليست على النكرة بل داخلة على الفعل الماضي قطع وأبقى. فهمنا؟ وقول الهذلي كيف لا أغرم، كيف لا أغرم من لا شرب ولا أكل، أو كيف أغرم، كيف أغرم من لا شرب، أو أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل. جيد. فهنا يعني كيف أغرمه، كيف أجعل عليه غرامة، وهو ماذا؟ نعم رجل ضرب أو أصاب امرأة فمات ولدها في بطنها، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالدية، قال يلزمك الدية. فقال الرجل الهذلي كيف أغرم، يعني كيف أدفع من لا شرب ولا أكل، هو لم يأكل ولم يشرب، يعني لم يولد أصلا، فكيف أغرم له غرامة ولا أكل لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، يعني ما نطق يعني ما تكلم، وما استهل يعني وما بكى ما صرخ من البكاء. فهمنا؟ فحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا سجع كسجع الكهان، يعني هكذا يتكلم كما يتكلم الكهان. فهمنا؟ وإنما ترك التكرار فيه لا شلت يدك ولا فض الله فاك، وقول الشاعر ولا زال منهلا بجرعائك القطر، وقول الشاعر لا بارك الله في الغواني هل يصبحن إلا لهن مطلب أو مطلب، لا بارك الله في الغواني هل يصبحن إلا لهن مطلب، كل هذا لم يحدث فيه تكرار مع وجود الفعل الماضي لا شلت يدك، لا شلت يداك بمعنى الدعاء، لا فض الله فاك، فض الله فاك يعني كسر أسنانك فيكون الفم فارغا، لا زال منهلا بجرعائك القطر يعني ما زال منهلا يعني نازلا، وبجرعائك الجرعاء هي الصحراء الواسعة أو المكان الواسع من الأرض المستوية، والقطر هو المطر. طيب، فهو يدعو لهذه الديار أن يستمر المطر نازلا عليها. وقوله لا بارك الله في الغواني هل يصبحن إلا لهن مطلب، يعني اللهم لا تبارك في الغواني، والأصل في الغانية هي ماذا؟ هي المرأة الجميلة التي لا تحتاج إلى زينة. فهمنا؟ والمعنى إن هؤلاء النساء الجميلات طلباتهن كثيرة، هي تشعر بنفسها أو تشعر في نفسها بجمال أو بثقة. فهمنا؟ فطلبها كثير، هي تطلب طلبا كثيرا. فهنا يقول لأن المراد هنا كل هذا لم يحدث فيه تكرار وإن كان الفعل ماضيا، لأن المقصود هنا هو الدعاء، فالفعل وإن كان ماضيا في لفظه ولكنه مستقبل في معناه. لأن المراد الدعاء فالفعل مستقبل في المعنى، ومثله في عدم وجوب التكرار بعدم قصد المضي إلا أنه ليس دعاء. طيب، مثله في عدم وجوب التكرار إذا كنا لا نقصد الماضي ولكنه ليس دعاء، قد يكون بمعنى المستقبل وليس دعاء. طيب، نحو قولك مثلا والله لا فعلت كذا، يعني لا أفعل، تريدني أن أفعل كذا، والله لا فعلت يعني لن أفعل. فهو نعم فهو لا يقصد الدعاء هنا ولكن قصد أيضا المستقبل، فهذا كذلك لا يكرر. إذن إذا كان النفي بلا، طيب، وكان الفعل بعدها ماضيا وجب التكرار، إلا إذا كان مقصودا بهذا الماضي المستقبل للدعاء أو لغيره فلا يتكرر. فهمنا؟ وقول الشاعر حسب المحبين في الدنيا عذابهم، تالله لا عذبتهم لا عذبتهم بعدها سقر. جيد، يعني حسب المحبين يعني يكفي المحبين في الدنيا عذابهم، يعني يكفي عذابهم في الدنيا بسبب الحب. طيب، ثم يقول والله لا عذبتهم بعدها سقر، يعني والله لا يعذبون في جهنم بعد ذلك لأنهم نالوا من العذاب في الدنيا ما يكفيهم. وهذا عجيب. فهمنا؟ فتالله لا عذبتهم، هو لا يقصد هنا دعاء بل يقصد إخبارا عن المستقبل. فهمنا؟ وشذ ترك التكرار في قول الشاعر اللهم لا هم، يعني اللهم إن الحارث ابن جبلة زنى على أبيه ثم قتله، وكان في جاراته لا عهد له، وأي أمر سيء لا فعله. طيب، فهذا شخص يذم هذا الشخص. نعم، فهذا الشاعر يقول ذما لهذا الرجل هذا الشاعر يقول إن هذا الرجل الحارث بن جبلة زنى على أبيه ثم قتل. زنى قال العلماء أصله زنأ يزنأ بمعنى ضيق على أبيه ثم قتله. طيب وقيل زنى بامرأة أبيه لأنهم قديما كانوا يتزوجون. وكان في جاراته لا عهد له يعني مع جيرانه ليس له عهد. وأي أمر سيء لا فعله هذا استفهام ما هو الأمر السيء الذي لم يفعله. فكان ينبغي أن يقول أن يكون هنا لا مقرر يعني لا فعله ولا قاله مثلا ولكنه حذفت لا ولم تتكرر هنا وهذا شاذ. قوله هنا زنى بتخفيف النون كذا رواه يعقوب وأصله زنى بالهمز بمعنى ضيق وروي بتجديدها. طيب والأصل زنى بامرأة أبيه فحذف المضاف وأناب على عن الباء وضعت على بدلا من الباء. قال أبو خراش الهذلي وهو يطوف بالبيت إن تغفر اللهم تغفر جمع وأي عبد لك لا ألم يعني اللهم إن كنت تغفر فأنت تغفر مغفرة عامة تغفر الذنوب عامة. ثم يقول وأي عبد لك لم يخطئ يعني من العبد الذي ليس عنده خطأ فأنت يا ربنا تغفر مغفرة عامة لأنه لا يوجد إنسان معصوم من الخطأ. وأي عبد لك لا ألم يلم ألم بالشيء بمعنى فعله فأي عبد لك لم يفعل المعصية. وأما قوله سبحانه وتعالى فلا اقتحم العقبة. طيب لا اقتحم دخلت هنا على الفعل الماضي وليس بعدها تكرار. قال المصنف فإن لا هنا فيه مكررة في المعنى لأن المعنى فلا فك رقبة ولا أطعم مسكينا لأن ذلك تفسير للعقبة. طيب فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. فقوله لا اقتحم العقبة يعني لم يتجاوز العقبة. ما العقبة؟ فك رقبة كأنه قال فلا فك رقبة فهمنا أو إطعام كأنه قال فلا أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما لأن ذلك تفسير للعقبة قاله الزمخشري. وقال الزجاج وإنما جاز هنا لأن ثم كان من الذين آمنوا معطوف عليه وداخل في النفي فكأنه قيل فلا اقتحم العقبة ولا آمن. جيد انتهى. ولو صح هذا الكلام الذي قاله الزجاج قال لو صح هذا الكلام لجاز أن نقول لا أكل زيد وشرب يعني لا أكل ولا شرب فهمنا. وقال بعضهم لا هنا دعائية ليست نافية ما قصد النفي قصد بها الدعاء يعني اللهم لا تجعله مقتحما للعقبة يعني بسبب سوء فعله كما نقول مثلا عن فلان طيب سيء الفعل وسيء الأخلاق نقول اللهم لا توفقه للخير يعني لا تجعله يفعل هذا فهمنا. فهذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى دعاء. قيل إنها دعائية دعا عليه أن لا يفعل خيرا. وقال آخر تحضيد والأصل فألا اقتحم العقبة ألا اقتحم ثم حذفت الهمزة أو نقول ألا اقتحم العقبة بالتشديد أيضا فحذفت الهمزة وحذفت الشدة وهو ضعيف هذا مذهب ضعيف. وكذلك يجب تكرارها إذا دخلت على مفرد هو خبر أو صفة أو حال. إذا دخلت على مفرد هذا المفرد خبر أو صفة أو حال تقول زيد لا شاعر ولا كاتب وجاء زيد لا ضاحكا ولا باكيا. ومنه إنها بقرة لا فارض ولا بكر. جيد. وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. نعت. لا أكل. قال من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. فهمنا؟ فإذا دخلت على مفرد هذا المفرد خبر أو صفة أو حال فإنه يجب تكرارها. فهمنا؟ طيب فماذا لو دخلت على مضارع وليس مما قلنا؟ لأن دخلت على مضارع ليس ماضيا وليس خبرا ولا حالا ولا صفة وليس تفهمني معرفة أو نكرة غير وهي غير عاملة فيها. لو دخلت على مضارع قال إذا دخلت على المضارع لم يجب تكرارها، مثل قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، ومثله قل لا أسألكم عليه أجرا. واضح؟ وهنا يقول فإن قولنا قديما في لا نولك أن تفعل كذا. طيب نقول إذا كانت لا إذا دخلت على الاسم المعرفة ولم تتكرر حملت على الفعل المضارع وشبهت به، فحمل فالكلام في الفعل المضارع أولى لأن دخولها على الاسم مشبه ومحمول على المضارع، فكونها مع المضارع أولى. ويتخلص المضارع بها للاستقبال عند الأكثرين، إذا دخلت لا عليه فهو دال على المستقبل عند الأكثرين. وخالفهم ابن مالك لصحة قولك جاء زيد لا يتكلم. لا يتكلم هذا حاله، جاء زيد كيف حاله عندما جاء؟ فقال لا يلزم أن يكون مخلصا للمستقبل لأننا قد نجعله حالا، والحال لا تدل على المستقبل بل تدل على الوقت الذي نحن فيه. طيب قال خالفهم ابن مالك لصحة قولك جاء زيد لا يتكلم، قال وهذا صحيح بالاتفاق لا خلاف فيه، مع الاتفاق على أن الجملة الحالية لا تصدر، يعني لا تكون الجملة الحالية لا تكون مصدرة بما يدل على الاستقبال. تنبيه. من أقسام لا النافية لا المعترضة بين الخافض والمخفوض، هذه نافية ولا تعمل شيئا، هي التي تأتي بين حرف الجر والاسم المجرور، مثل قولهم مثلا جئت بلا زاد وغضبت من لا شيء. وعن الكوفيين قالوا إنها اسم من لا شيء يعني من غير شيء، فقالوا لا هنا بمعنى غير فهي اسم. عن الكوفيين أنها اسم وأن الجار دخل عليها نفسها يعني وهي الآن اسم مجرور، هذا مذهب الكوفيين. وأن ما بعدها خفض بالإضافة، أن ما بعدها مجرور بالإضافة. وغيرهم يراها حرفا يعدها من الحروف وهذا هو الأصل، ويسميها زائدة كما يسمون كان في مثل قولك زيد كان فاضل إذا لم نعملها شيئا، يقولون هي زائدة وإن كانت تفيد معنى، قالوا لأن كان تفيد معنى الماضي في الكلام ولكنها لم تعمل. فهنا كذلك حتى وإن كانت مفيدة لمعنى وهو المضي والانقطاع، فعلم أنهم قد يريدون بالزائد المعترض بين شيئين متطالبين وإن لم يصح أصل المعنى بإسقاطه، يعني يقولون زائد إذا كان بين شيئين متلازمين وهذان الشيئان يأتيان معا، حتى وإن دل على معنى حتى وإن لم يصح حذفه، حتى إن لم يصح حذفه كما في مسألة لا هنا، نحو قولك مثلا غضبت من لا شيء، نحن كنا زيد كان مجتهد، زيد كان مجتهد، فزيد مبتدأ وكان فعل ماض زائد ومجتهد خبر، وكان هنا دلت على معنى المضي ولكنها لم تعمل شيئا. فقال هنا لا مثلها. طيب ولكن كان يجوز حذفها، نقول زيد مجتهد، أما لا فلا. قال مقصودنا بالزائد هنا ماذا؟ ليس معناه أنه يجوز حذفه، بل معنى الزائد هنا أنه جاء بين شيئين متطالبين، يعني يطلب بعضهما بعضا، يطلب الأول الثاني، ولا يلزم من هذا أنه يجوز حذف بعده، يعني حذف لا. إذا قلت عجبت من لا شيء وجئت بلا زاد، ليس معنى ذلك أنني جئت بلا زاد، يعني ليس معناه أنني جئت بزاد ونقول لا زائدة، ليس هذا المعنى. جيد، فيها مشاكل. قال هنا وكذلك إذا كان يفوت بفواته معنى، كما في مسألة كان، يعني في مسألة كان زيد كان مجتهد يجوز حذف كان، ولكن سنفقد معنى المضي، يعني سيكون المعنى صحيحا على تقدير زيد مجتهد، ولكن سنفقد معنى المضي، يعني لن نفهم من هذا معنى المضي، وتكون الجملة اسمية ليس فيها معنى الماضي. قال وكذلك لا المقترنة بالعاطف في مثل قولك ما جاءني زيد ولا عمرو، فما هنا نافية، فما فائدة لا؟ قالوا العطف هنا بالواو، ولا زائدة أيضا لتأكيد النفي، ويسمونها زائدة، وهي ليست بزائدة البتة. ألا ترى أنه إذا قيل لك ما جاءني زيد وعمرو، إذا قلنا هذا احتمل أنه ما جاء هذا ولا هذا، واحتمل أنك تريد أن تقول ما جاء زيد وعمر معا، هذا محتمل. احتمل أن المراد نفي مجيء كل منهما على كل حال، وأن يراد نفي اجتماعهما في وقت المجيء، فإذا جاء بلا صار الكلام نصا في المعنى الأول أنه لم يأتي هذا ولم يأتي هذا مطلقا. نعم، هي في قول الله تعالى سبحانه وما يستوي الأحياء ولا الأموات، هي لمجرد التوكيد هنا. طيب، ولكن هذا مفهوم من لفظ استوى، لأن الاستواء المساواة تكون بين اثنين. وكذلك إذا قيل مثلا لا يستوي زيد ولا عمرو، فهي ولكن فهمنا التسوية من ماذا؟ من الفعل استوى، ليس من لفظ لا. تنبيه، اعتراض لا بين الجار والمجرور في نحو غضبت من لا شيء، وبين الناصب والمنصوب في لئلا يكون للناس، وبين الجازم والمجزوم مثل إن لا تفعلوه، تفهمني؟ وتقدم معمول ما بعدها عليها في يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. طيب، نعم، هو يوم الآية، كل هذا فيه دليل على أنها ليس لها الصدر، يعني وجودها بين الجار والمجرور، ووجودها بين الناصب والمنصوب، وبين الجازم والمجزوم، فهمنا؟ وتقدم معمولها عليها، كل هذا دليل على أنها ليست لها الصدارة، بخلاف ما فهي لها الصدارة، فهمنا؟ لا. اللهم إلا أن تقع في جواب القسم فلها الصدارة حينئذ، لأن الحروف التي يتلقى بها القسم كلها لها الصدر، فهمنا؟ إذن لا ليست لها الصدارة إلا إذا وقعت في جواب القسم فلها الصدر حينئذ، وفي غير هذا ليس لها الصدارة. ولهذا قال سيبويه أليت حب العراق الدهر أطعمه. طيب، إن التقدير أليت على حب العراق، أليت على حب، فحذف الخافض هنا وهو على، ونصب ما بعده بوصول الفعل إليه، ولم يجعله من باب زيدا ضربته، لأن التقدير لا أطعمه. جيد. وذلك جواب لآليته، فإن معناه حلفته. وقيل لها الصدر مطلقا، وقيل لا مطلقا، والصواب الأول. جيد. المعنى أن لا، أن وقوع لا بين الجار والمجرور والجازم والمجزوم وغير هذا دليل على أنها ليست لها الصدارة. قال ابن هشام: إلا إذا كانت واقعة في جواب القسم فلها الصدارة. تمام؟ فإن قال الشاعر: آليت حب العراق الدهر أطعمه، الدهر أطعمه، طيب، فأطعمه هنا وقبلها القسم ولم تدخل عليها لا. فهمنا؟ قال: لأن هذا جواب لآليت، يعني آليت على كذا، حلفت على كذا، فإن معناه حلفت. وقيل: بل هي لها الصدارة مطلقا، هذا قول. وقيل: بل ليست لها الصدارة مطلقا، والصحيح الأول، يعني الذي قاله ابن هشام، من أنها ليست لها الصدارة إلا في حالة القسم. جيد. الثاني من أوجه لا أن تكون موضوعة لطلب الترك، أن تكون لطلب الترك، وهي لا الناهية. إذن لا، قال المصنف، على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون نافية ولها خمس صور كما مر بنا. الوجه الثاني أن تكون موضوعة لطلب الترك. وتختص بالدخول على الفعل المضارع، وتقتضي جزمه واستقباله. هي خاصة بالدخول على المضارع، وهي ماذا؟ تجزمه وتجعله مستقبلا، سواء كان المطلوب منه مخاطبا، نحو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فهذا المطلوب ماذا؟ لا تتخذوا، هذا مخاطب، إنه نهي. أو غائبا، نحو: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. أو متكلما، نحو: لا أرينك هنا. طيب، يتكلم عن نفسه، وقوله: لا أعرفن، لا أعرفن ربربا حورا مدامعها. طيب، مرادفات على أعقاب أكوال، هذا يتكلم عن القطيع من الإبل، من البقر الوحشية. فهمنا؟ ومقصوده النساء، ولكن تكلم بأسلوب قال: لا أعرف ربربا، يعني قطيعا من الحمر، من البقر الوحشية، حورا مدامعها. الحوراء هي ما كانت، ما كان بياض العين شديدا وسوادها شديدا مع اتساع، يعني عين نقية شديدة البياض شديدة السواد واسعة. فهمنا؟ والمدامع هو موضع الدمع، لأن الدمع يكون في العين. والمعنى هنا: لا أعرفن ربربا حورا مدامعها، يعني لا أعرف جماعة من النساء أجمل من هؤلاء، يعني مثل القطيع الجميل الذي ابيضت عيونه. فهمنا؟ فكل هذا لا فيه ماذا؟ لا فيه ناهية، ولكن لا تتخذوا النهي واضح. لا يتخذ المؤمنون الكافرين، النهي فيه شيء لأنه للغائب. لا أعرفن، النهي للمتكلم، هذا أقل. وهذا النوع مما أقيم فيه المسبب مقام السبب. نعم. لا أعرفن ربربا، هذا النوع مما أقيم فيه المسبب مقام السبب، والأصل لا تكن هنا فأراك، يعني لا أرينك معناه لا تكن هنا فبسبب ذلك أراك. جيد. ومثله في الأمر وليجدوا فيكم غلظة، يعني يجب عليكم أن يجدوا فيكم غلظة، أي وأغلظوا عليهم ليجدوا ذلك. وإنما عدل إلى الأمر بالوجدان تنبيها على أنه المقصود المقصود لذاته، يعني لم يقل أغلظوا عليهم، قال ليجدوا فيكم غلظة، لأن ليس المقصود هو الإغلاظ، المقصود هو شعورهم بالغلظة. فهمنا؟ وأما الإغلاظ فلم يقصد لذاته بل ليجده الكفار، يعني الإغلاظ ذاته ليس مقصودا بل المقصود أن يشعر الكفار بماذا؟ بالشدة عليهم. لكن هنا الصورة كصورة الأمر وليجدوا، وما الإشكال؟ هو هنا يقول وليجدوا فيكم، هذه صورة الأمر، هو يريد أن يقول إن يعني قد هنا يفهم طلب الفعل ليس طلب الفعل. نعم نعم، هو طلب الفعل، هو يذكر هذا تشبيها للا الناهية، يعني هل يجوز أن نقول لا يتخذ المؤمنون، لا يتخذ، نحن نقول في حالة الأمر مع اللام ليجلس، الأصل فيه أن يكون لمن؟ للغائب. نعم الأصل أن يكون للغائب، وقد يكون لمن؟ قد يكون للمخاطر لتجلس، وقد يكون للمتكلم قوموا فلأصلي لكم، قد يكون. أما لا ما هي فلا تكون إلا للمخاطر، وقد تكون لغير تفوني حملا على الأمر، لأن الأمر جاز لغيره فأجازه هنا. فهمنا؟ واختلف في لا، قال هنا وعكسه مثل لا يفتننكم الشيطان. طيب لا يفتننكم الشيطان يعني لا تفتتنوا بفتنة الشيطان، لا تتأثروا بها. واختلف في لا من قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فقال بعضهم هي ناهية فتكون من هذا الباب، يعني اتقوا فتنة نقطة، لا تصيبن هذه الفتنة الذين ظلموا منكم خاصة، تفهمني، فتكون ناهية، والفعل بعدها مبني في محل جزم. فهمنا؟ وتكون من هذا، والمعنى لا تتعرضوا للفتنة فتصيبكم هذه الفتنة. ثم عدل عن النهي، ثم عدل عن النهي عن التعرض إلى النهي عن الإصابة، يعني بدلا من أن يقول لا تتعرضوا للفتنة قال اتقوا فتنة هذه الفتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فانتقل من النهي عن التعرض إلى الفتنة إلى النهي عن التعرض إلى الإصابة، لأن الإصابة مسببة عن التعرض، وأسند هذا المسبب إلى فاعله، وعلى هذا فالإصابة خاصة بالمتعرضين، وتوكيد الفعل بالنون واضح لاقترانه بحرف الطلب، يعني توكيده هنا بسبب دخول حرف الطلب عليه. قال ولا تحسبن الله غافلا، هذا مثل قول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولكن وقوع الطلب صفة للنكرة ممتنع، الطلب يكون نعتا للنكرة ممتنع، فوجب إضمار القول هنا، أي واتقوا فتنة مقولا فيها لا تصيبن، هذا اعتراض على ماذا؟ اعتراض على كون لا هنا ناهية، لأنه يقول إن لا إن لا في قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اختلف فيها على وجهين، فقال بعضهم نافية وقال بعضهم ناهية. الذي قال ناهية قال الفعل مبني في محل جزم، تفهمني؟ ويأتي عليه إشكال، وهو أنه ما أعراب جملة لا تصيبن إذا كانت للطلب، إذا كانت ناهية لا تصيبن، ما أعراب هذه الجملة؟ سنقول إنها جملة في محل نصب نعت لفتنة. اتقوا فتنة، ما صفة الفتنة؟ لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني هي فتنة لا تصيب الظالمين وحدهم. فهمنا؟ وهذا هذا ممتنع. لماذا امتنع؟ لأن جملة الطلب لا تقع في الأصل خبرا ولا نعتا ولا حالا ومثل هذا. جيد؟ فإذا قلنا بهذا لابد من تقدير قول محذوف، يعني اتقوا فتنة مقولا فيها لا تصيبن الذين ظلموا، يعني اتقوا فتنة موصوفة بهذا القول لكي يجوز هذا المعنى. يعني هذا لا يجوز أصلا، ولكن لكي نجوزه لا بد من تقدير قوله. قال كما قيل مثل هذا في قول الشاعر حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط. طيب هذا عبر بنا في باب النعت، حتى إذا جن الظلام واختلط، إذا جن الظلام يعني إذا جاء الليل، واختلط يعني اختلط الليل بالنهار، جاءوا بمذق، جاءوا بمذق يعني جاءوا بلبن مختلط بالماء، المذق هو اللبن الذي اختلط بالماء، جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط، يعني ما شكل هذا اللبن الذي وضع عليه ماء واختلط به؟ قال يشبه لون الذئب، والمعنى إن هؤلاء القوم بخلاء. طيب زرتهم وطلبت منهم إكراما فلم يكرموني بشيء، وانتظرت حتى إذا دخل الليل جاءوني بلبن، هذا اللبن خلطوه بالماء، تفهمني؟ خلطوا هذا اللبن بالماء وجاءوني به في المساء لكي لا أراه. لما اختلط اللبن بالماء كيف كان شكله؟ قال يشبه فكر في شيء، قال يشبه لون الذئب، بأنه ليس بأبيض وليس بأسود، هو يعني رمادي. فهمنا؟ فقال جاء بلبن، ما صفة اللبن؟ قال صفته هل رأيت الذئب قط، ولكن هل رأيت جملة طلبية، هل رأيت جملة استفهامية طلبية، فكيف تكون نعتا للبن للمذق؟ قالوا هنا قول مقدر، النعت هو قول مقدر، وهل رأيت الذئب قط هذه مقول لهذا القول، يعني جاءوا بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب، يعني جاءوا بمذق نقول عنه هذا القول. هذا القول الأول فيه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا، قال إنها لا الناهية، وعليه سنحتاج إلى تقدير ماذا؟ مقول فيها، يعني فتنة مقول فيها لا تصيبن. القول الثاني أن نقول إنها نافية، لا هنا نافية، واختلف هذا القائلون بذلك على قولين، اختلفوا على قولين، أحدهما أن الجملة صفة لفتنة. طيب يعني اتقوا فتنة، ما صفة هذه الفتنة؟ صفتها أنها لا تصيب الذين ظلموا خاصة. فهمنا؟ أنها صفة لفتنة، ولا حاجة هنا إلى إضمار قول، لأن الجملة خبرية. فهمنا؟ فيأتينا إشكال، وهو لماذا دخلت النون؟ لأن نون التوكيد لا تدخل بعد لا النافية إلا شذوذا، وتدخل بعد لا الناهية كثيرا لأنها تدل على الطلب. فسيأتينا سؤال هنا، ولما دخلت النون؟ نقول يكون دخول النون هنا شاذا، طيب مثل قول الشاعر فلا الجارة الدنيا بها تلحينها طيب ولا الضيف فيها إن أناخ محول. هنا فلا الجارة أو فلا الجارة كلاهما يجوز. طيب فلا الجارة الدنيا بها تلحينها يعني إنه إذا نزل أحد في جوارك في جوارك القريب الدنيا يعني القريبة طيب تلحينها يعني أنت لا تطردها ولا توعدها ولا الضيف فيها إن أناخ محول يعني وضيفك إذا اقترب منك فإنه لا يتحول عنك يعني يظل عندك ولا يذهب. والمعنى ماذا؟ المعنى أنك كريم إذا اقترب منك شخص فإنك تكرمه حتى إنه يبقى ولا يتحول عنك. فهنا جاء الفعل مؤكدا تلحينها بالتأكيد وقد سبق بلا نافية. جيد. قال فيكون دخول النون شاذا مثل هذا البيت ولكنه في الآية أسهل لعدم الفصل يعني في الآية أفضل لأن لا تصيبن دخلت لا على الفعل مباشرة وهو فيها سماعي. والذي جوزه يعني الذي جوز هذا أن لا النافية تشبه لا الناهية في الصورة فأشبهتها في التوكيد. وعلى هذا الوجه تكون الإصابة عامة للظالم وغيره لا خاصة بالظالمين كما ذكر الزمخشري. يعني على هذا التقدير اتقوا فتنة هذه الفتنة لا تصيبن هذه الفتنة لا تصيب من لا تصيب الظالمين وحدهم بل تصيب الظالمين وغيرهم كما قاله الزمخشري. فهمنا؟ والثاني أن نقول إن هذا الفعل جواب الأمر وعلى هذا فيكون التوكيد أيضا خارجا عن القياس أيضا فيها إشكال ويكون شاذا. وممن ذكر هذا الوجه الزمخشري وهو فاسد لأن المعنى حينئذ فإنكم إن تتقوها إن تتقوها لا تصيب الظالم خاصة يفسد المعنى. اتقوا فتنة فإن اتقيتم الفتنة فإنها لا تصيب الظالم وحده. إذن كيف نتقيها ثم هي لا تصيب الظالم وحده بل تصيبه وتصيب غيره. وقوله إن التقدير إن أصابتكم لا تصيب الظالم خاصة هذا مردود فكيف تتقون وتصيبكم الفتنة ولا تصيب الظالم أو تصيبكم مع الظالم فلا تصيب الظالم وحده لأن الشرط إنما يقدر من جنس الأمر لا من جنس الجواب. الشرط يقدر من الأول لا من الثاني. ألا ترى أنك إذا قلت مثلا ائتني أكرمك وأردت التقدير ستقدر إن تأتني أكرمك لا تقول إن أكرمك أكرمك مثلا. نعم يصح الجواب في قول الله تعالى ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. طيب ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم إذ يصح هنا إلا إن تدخلوا لا يحطمنكم ويصح النهي أيضا على حد لا أرينك هنا. أما الوصف فيأتي مكانه هنا أن تكون الجملة حالا أي ادخلوها غير محطومين لا يحتمنكم يعني حال كونكم غير محكومين. والتوكيد فهنا لا يحتمنكم في ظاهرها ماذا؟ في ظاهرها نهي لا يحتمنكم، ولكنها جملة حال يعني ادخلوها حال كونكم غير محتومين. والتوكيد على هذا الوجه وعلى الوجه الأول سماعير وعلى حالة النهي قياسي. ولهذا السبب قلنا ماذا؟ قلنا إن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. طيب قالوا إن لا فيها خلاف، قال بعضهم نافية وقال بعضهم ناهية. والقول بالنهي جيد، القول بالنهي أولى من جهة ماذا؟ من جهة أنها نعت لفتنة، ولكن القول بالطلب أولى من جهة المعنى. فهمنا؟ نعم. وكلاهما سيكون عليه شذوذ، لأنك لو قلت طلبية فالتوكيد بالنون صحيح، ولكن كونها نعتا لا يجوز. وإن كنا لا نافية فتكون نعتا، ولكنه يأتينا إشكال في لماذا أكدت بالنون. قال ولا فرق في اقتضاء لا طلبية للجزم بين كونها مفيدة للنهي سواء كان للتحريم كما تقدم أم للتنزيه، مثل قول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، وبين كونها للدعاء مثل ربنا لا تؤاخذنا. يعني لا الناهية التي تقتضي جزم الفعل المضارع مطلقا، ولا فرق بين أن يكون النهي على سبيل الأمر أو على سبيل الاستحباب أو على سبيل الدعاء، لا فرق فيها. قال الشاعر يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانية. يقولون لا تبتعد وهم يدفنونني، فأي بعد أبعد من هذا؟ يعني أين مكان البعد إلا مكانية. قال الشاعر فلا تشلل يد فتكت بعمر، فإنك لن تذل ولن تضام. طيب لا تشلل هذه لا ناهية، تمام. وهنا هذا الرجل يقول لا تشلل يد، ينبغي يدا، لماذا يدا؟ فاعل تشلل، يعني ينبغي أن يكون يدا. طلب ممكن لا تشلل يد فتكت بعمر، فإنك لن تذل ولن تضام. يعني إذا حملناها على هذا المعنى كالدعاء، لا تشلل يد فتكت يعني أهلكت عمرا، فإنك هذا التفات كما مر بنا في البلاغة، التفات من الغيبة إلى المخاطب. لن تذل يعني لن تكون في ذل، ولن تضام مثله في المعنى. ويحتمل النهي والدعاء قول الفرزدق إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد لها أبدا ما دام فيها الجراد. طيب إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد، ما معنى لا نعد؟ نهي أو نفي؟ طيب لا نعد لها أبدا يعني لا نعود فيها أبدا ما دام فيها الجراد، والجراد هو الرجل كبير البطن. فهمنا؟ فيحتمل النهي أو يحتمل الدعاء، يعني لا نعود نهيا أو لا نعود يعني اللهم لا تجعلنا نعود. ويحتمل كونها الالتماس، الالتماس وهو الطلب برفق، كقولك لنظيرك غير مستعل عليه لا تفعل كذا، فلا نعود هنا كأنه التماس، كأنه يقول لأصحابه لا نعود. وكذا الحكم إذا خرجت عن الطلب إلى غيره كالتهديد في قولك لولدك أو عبدك لا تطعني، فهي في ظاهرها نهي ولكنه لا يقصد هذا، لا يقصد أن يخبر بأنك لا تطعني، بل يريد أن يخوف. فهمنا؟ كل هذا نفس الشيء في حالة الجزم، كلها جازمة، سواء كان الطلب حقيقيا بمعنى النهي أو كان لغير ذلك فهي جازمة ما دامت للطلب. قال: وليس أصل لا التي يجزم الفعل بعدها لام الأمر كما قال بعضهم فزيدت عليها ألف خلافا لبعضهم، وليست هي النافية والجزم بلام أمر مقدرة خلافا للسعيدي. يعني لا هذه التي تجزم الفعل المضارع هي جازمة بنفسها، ليس أصلها ماذا؟ ليس أصلها اللام ثم زيدت عليها لا. طيب لا تذهب ليس معناها لتذهب أو لا تذهب ثم زدنا عليها الألف، ليس هذا المعنى. ولا أصلها لا النافية ثم قصد بها الطلب، ليس هكذا خلافا للسهيلي الذي قال بشيء من هذا. ثم قال: الثالث من أنواع لا، لا الزائدة الداخلة في الكلام لمجرد تقويته وتوكيده، لا الزائدة التي تدخل في الكلام لتقوية الخبر. طيب هي زائدة ليست بمعنى النفي أو لم يقصد بها النفي ولم يقصد بها النهي، فهي لا تعمل شيئا. الزائدة لمجرد تقوية الكلام وتوكيده، مثل قول الله تعالى: ما منعك، هذا في قصة هارون عليه السلام مع موسى عليه السلام، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أن لا تتبعني، والمعنى أن تتبعني. طيب ومثله قول الله تعالى: ما منعك ألا تسجد. طيب فهو امتنع من السجود أو امتنع من عدم السجود؟ إبليس امتنع من أن يسجد أو امتنع من أن لا يسجد؟ من السجود. فهمنا؟ لئلا يعلم أهل الكتاب، يعني فعل الله ما فعل لكي لا يعلم أهل الكتاب، أو فعله لكي يعلموا، لكي يعلموا. فيقولون إن لا هنا ماذا؟ إن لا هنا زائدة قصد بها تقوية المعنى، أي ليعلموا. ومنه قول الشاعر: أبا جوده لا البخل واستعجلت به، نعم من الفتى لا يمنع الجود قاتله. أبا جوده لا البخل واستعجلت به، نعم من الفتى، نعم من فتى لا يمنع الجود قاتله، لا يمنع الجود. لماذا قاتله؟ قاتله أو لا يمنع الجود قاتله؟ نعم جعلها بمفعولين. قال الثاني مقبول. طيب والمعنى أن جود هذا الرجل لا البخل، أبى جوده واستعجلت به، نعم يعني إن كرمه أبى أن يذلنا وأن يهيننا وأن يضيق علينا، ولهذا جاءت النعم من هذا الفتى، هذا الفتى لا يمنع الجود قاتله. إذا قلنا لا يمنع فعل، والفاعل مستتر تقديره هو يعود على الفتى، والجود مفعول أول وقاتله مفعول ثاني، يعني إذا جاءه شخص يقتله فإنه يترك روحه له إكراما له، يعني إن هذا الشخص لا يمنع من إكرامه أحدا حتى لو كان هذا المكرم هو القاتل والذي جاء يقتله. الجودة وقتله مفعولان ليمنع. فهنا يقول إن لا زائدة ويكون وسيختلف المعنى، سيكون يمنع الجود قاتله، يعني يمنع قاتله من يمنع هو الإكرام لقاتله. وقوله وتلحينني في اللهو أن لا أحبه، وللهو داع دائب غير غافل. تلحينني يعني تلومينني، طيب يعني يا أيتها المرأة في اللهو، اللهو هو اللعب، أن لا أحبه يعني لأنني أحبه. أن هي تلومه في ماذا؟ في أنه لا يحب الله، أو تلومه في أنه يحبه؟ يحبه. فأنت تلحينني في الله يعني تلومينني لأنني قال هو أحب الله أن لا أحبه، ولله داع دائم غير غافل. والله له ما يدعو إليه، وهذا الداع مستمر غير غافل. وذلك في رواية من نصب البخاري لا أحبه. أما من خفض فلا حينئذ اسم مضاف، يعني أن غير هذا، نعم، إلا البخل. فهنا يقول هنا في رواية من نصب كلمة البخل أبا جوده للبخل، في رواية من نصب البخل، جيد، يعني أبا جوده للبخل واستعجلت به. طيب في رواية من نصب البخل، أما من خفض البخل فلا حينئذ هي مضافة وهي اسم، لأنه أريد به لفظه، فيكون أبا جوده غير البخل، فهمنا؟ فستكون لا هنا ليست حرفا في هذا الموضع، بل هي اسم، لأنه أريد به اللفظ، جيد. وشرح هذا المعنى أن كلمة لا تكون للبخل وتكون للكرم، ستكون في هذا المعنى لهما، وذلك أنها إذا وقعت بعد قول القائل أعطني أو هل تعطيني كانت للبخل. لا إذا كانت بعد الطلب أو الاستفهام كانت للبخل، فإن وقعت بعد قوله أتمنعني عطائك أو أتحرمني نوالك كانت للكرم. يعني إذا وقعت بعد هذا دلت على معنى البخل، وإذا وقعت بعد هذا دلت على معنى الكرم. هذا عجيب. كيف نميز يعني؟ لا هو يقول، لا هو يريد أن يقول هذا بحسب الكلام الذي سبقه، يعني إن كانت جوابا للأول كانت للبخل. يعني نقول مثلا أعطني كذا، أو هل تعطيني كذا، هل تعطيني كذا، فأنت تقول العكس. لا لا هو ولكن يعني التقدير هنا بعيد. يعني التقدير هنا بعيد. إذا قلنا هذا يعني بالنسبة للبيت التقدير فيه شيء. إذا قلنا أعطني أو هل تعطيني، فقال القائل أبا جوده لا البخل واستعجلت به، نعم من فتى لا يمنع الجود قاتلة. إذا قال هذا الكلام وكان قبله أعطني أو هل تعطيني، كان دليلا على البخل. طيب أنا أقول أعطني كذا، فنقول أنا أطلب العطاء، أو هل تعطيني كذا، فنقول أبى جوده لا البخل، يعني رفض جوده العطاء والبخل لم يرفض. طيب وإذا كانت بمعنى، إذا كان قبلها أتمنعني عطاءك مثلا أو أتحرمني عطاءك أو نوالك، فنقول أبى جوده لا البخل واستعجلت به، يعني جوده رفض أن يمنع هذا الشخص وأن يحرمه فأعطيه. جيد. وقيل هي غير زائدة أيضا في رواية النصب، إذا قلنا لا البخل فنقول ليست زائدة، وذلك على أن تجعل اسما مفعولا. طيب والبخل بدلا منها، يعني أبى جوده لا، فلا هي مفعول به والبخل هي بدل منه، قاله الزجاج، وتكون لا هنا اسما. وقال آخر لا مفعول به، لا نحتاجه أصلا، والبخل هنا مفعول لأجله، أي أبى جوده لأجل البخل أو لكراهية البخل، مثل قول الله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، يعني أن لا تضلوا، أي كراهية أن تضلوا. قال أبو علي في الحجة، قال أبو الحسن فسرته العرب أبى جوده البخل، يعني رفض جوده البخل، وجعلوا لا حشوا، قالوا لا هنا زائدة هي حشو. فهمنا؟ نعم. وكما اختلف في لا هذه، في لا هنا في هذا البيت نافية أم زائدة، اختلف هي نافية أم زائدة، كذلك اختلف فيها في مواضع من التنزيل، أحدها قول الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، لا هنا نافية بمعنى لا أقسم أو زائدة بمعنى أقسم، فقيل هي نافية، واختلف هؤلاء في منفيها على قولين، إذا قلنا نافية فأين منفيها؟ قيل إنه شيء تقدم، شيء تقدم، وهو ما حكي عنهم كثيرا من إنكار البعث، يعني هم ينكرون البعث، فجاء الكلام لا نقطة، أقسم بيوم القيامة والمعنى لا تبعثن. فقيل قال هنا، فقيل لهم، يعني قيل لهؤلاء المشركين ليس الأمر كذلك، ثم استؤنف القسم، قالوا وإنما صح ذلك لأن القرآن كله كالسورة الواحدة، يعني متصل بعضه ببعض، ولهذا يذكر الشيء في سورة وجوابه في سورة أخرى، مثل قول الله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وجاء الجواب بعد ذلك ما أنت بنعمة ربك بمجنون في سورة أخرى. والثاني أن من فيها كلمة أقسم، وذلك على أن يكون إخبارا لا إنشاء، يقول هي منفية، أن الفعل هنا منفي بلا، أن يكون من فيها ماذا أقسم، وذلك على أن يكون إخبارا لا إنشاء، واختاره الزمخشري، وقال والمعنى في ذلك أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاما له. تمام، لا يقسم الله تعالى بشيء إلا لتعظيم هذا الشيء، مثل قول الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. تمام. فكأنه قيل إن إعظامه بالإقسام كلا إعظام، يعني تعظيمه بالقسم ليس تعظيما، أي أنه يستحق إعظاما فوق ذلك، يعني لا أقسم بمعنى هو أعلى من أن يقسم عليه، يعني هذا شيء واضح. وقيل هي زائدة، واختلف هؤلاء في فائدتها على قولين، أحدها أنها زيدت توطئة وتمهيدا لنفي الجواب، هي دليل على أن الجواب منفي، لا أقسم بكذا، والمعنى أن جواب هذا القسم منفي، يعني هم لا يفعلون. والتقدير لا أقسم بيوم القيامة أن يتركون سدى. ومثله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يعني لا يكون الإيمان حتى التحكيم. جيد. قال الشاعر فلا وأبيك ابنة العاملية لا يدعي القوم أني أفر. طيب لا وأبيك ابنة العاملية، فهنا لا هذه النافية، وأبيك ابنة العاملية أي ابنة العاملية لا يدعى القوم أني أفر، يعني لا يدعى القوم وأنني أهرب في هذا الوقت. لا يقولون إن لا الأولى زائدة. ورد هذا بقول الله تعالى لا أقسم بهذا البلد الآيات، فإن جوابه مثبت، لا أقسم بهذا البلد، الجواب هنا مثبت، وهو لقد خلقنا الإنسان في كبد. فمثله فلا أقسم بمواقع النجوم، هذا أيضا جوابه مثبت فلا يحتاج إلى أن يتعلق. والثاني أنها القول الثاني هنا أنها زيدت، الأول أنها زيدت ماذا؟ توطئة وتمهيدا، الثاني أنها زيدت حشوا في الكلام لمجرد التأكيد وتقوية الكلام، مثل لئلا يعلم أهل الكتاب، ويرد على هذا بأنها لا تزاد لذلك صدرا بل تزاد حشوا، كما أن زيادة ما وكان كذلك تكون زيادة حشوا ولا تزاد في الصدر، وذلك مثل قول الله تعالى فبما رحمة من الله، دخلت الباء زائدة ماذا؟ بين الفاء والباء، بين الفاء والميم. طيب أينما تكون يدرككم الموت. نعم أينما، فما هنا زادت على أين. ونحو زيد كان فاضل، وذلك لأن زيادة الشيء تفيد اطراحه، زيد كان فاضل، طيب زيادة شيء تفيد تركه بعد ذلك، تفهمني؟ تفيد تركه، إذن كان زائدة فيجوز قولنا زيادة يفيد أنه يجوز تركها. وكونه أول الكلام يفيد الاعتناء به، يفيد لماذا تقول إن الحرف الزائد جاء في أول الكلام؟ ليدل على الاهتمام به، ولهذا نقول بزيادتها في نحو لا أقسم برب المشارق والمغارب، أو فلا أقسم بمواقع النجوم، لوقوعها بين الفاء وبين معطوفها بخلاف هذه. وأجاب أبو علي بما تقدم من أن سورة القرآن كالسورة الواحدة، الذي يقول إنه يجوز زيادتها لأن لا يقول بالزيادة، يقول هي نفي لكلام سابق. طيب ما دليلك؟ قال لأن سور القرآن كلها كالسورة الواحدة. تمام. طيب الموضوع الثاني والثالث والرابع والثالث. طيب نقف إن شاء الله تعالى عند هذا، عند لا الزائدة التي تدخل في الكلام لمجرد تقويته، ونكمل ما بدأناه فيها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.